السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. قول المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب صلاة التطوع، هذا من إضافة الشيء إلى نوعه. إضافة الصلاة إلى التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، ذلك لأن الصلاة عموما أو لأن الصلاة خصوصا والعبادات عموما تنقسم إلى قسمين وتتنوع إلى نوعين. فالعبادة والطاعة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون تطوعا، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون تطوعا. إذن فالتطوع نوع من أنواع العبادات. إذن فالعبادات منها ما هو فرض وواجب، ومنها ما هو نفل وتطوع وليس بواجب. وقد دل على هذا التقسيم نصوص كثيرة، دل على هذا التقسيم نصوص كثيرة، من أوضحها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع العبادات، العبادات المفروضة التي فرضها الله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. إذن فالشاهد أن الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قسم العبادات إلى قسمين: واجب وفرض وتطوع ونفل. واجب وفرض وتطوع ونفل. إذن فأراد المصنف رحمه الله من خلال هذا الباب أن يتكلم عن صلاة التطوع، أن يتكلم عن صلاة التطوع، يعني الصلاة التي ليست بفرض وليست بواجب، بل هي تطوع ونفل. وينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا بعد فرضه، أن الله جل وعلا بعد فرضه للواجبات شرع لعباده أيضا التطوعات، وهذا في كثير من الأبواب كباب الصلاة، فالصلاة فيها فرض وفيها تطوع، وباب الصدقة، الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع، الحج منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع، والعمرة كذلك. إذن فالله جل وعلا لما شرع العبادات للناس وللعباد جعل منها الفرائض وجعل منها ماذا؟ النوافل والتطوعات. وهذه النوافل والتطوعات كما ذكر أهل العلم يعني فيها فوائد كثيرة. العبادات النوافل والتطوعات فيها عدة فوائد، منها يعني نذكر منها أهم تلك الفوائد، فنقول هذه العبادات النوافل يجبر بها النقص الذي قد يكون في الفرائض. لماذا شرع الله الفرائض ثم بعد ذلك شرع النوافل والتطوعات والمستحبات؟ لأننا نقول الفرض قد يفعله المرء على وجه يعني فيه ماذا؟ فيه خلل وفيه نقص وفيه تقصير. إذا فالعبد قد يقصر في أدائه للفرض وفي أدائه للواجب، ولذلك شرعت لنا هذه التطوعات وهذه النوافل حتى نكمل بها النقص الذي قد يكون في الفرض، وحتى نجبر بها الخلل الذي قد يكون في الفرض. ولذلك جاء في الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. يقول الله عز وجل انظروا في صلاة عبدي، يقول الله عز وجل وهو أعلم كما جاء في الحديث انظروا في صلاة عبدي، يعني هل هي تامة أم ناقص، هل هي تامة أم ناقص. قال في الحديث فإن كانت تامة، يعني إن كانت صلاة العبد تامة كتبت له ماذا؟ تامة، كتبت له تامة. وإن كانت ناقصة، إن كانت صلاة العبد ناقصة يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا صلاة العبد يوم القيامة إذا كانت ناقص وكان فيها خلل ونقص وتقصير، فإن ذلك النقص يكمل بماذا؟ بتلك النوافل والتطوعات. ولذلك فهذه النوافل يعني مهمة ومهمة جدا، يعني لا ينبغي للعبد أن يتهاون فيها، فهي التي تكمل ماذا؟ النقص والخلل الذي يكون في الفرض. وهذا كما يكون في الصلاة كما قلنا يكون في الصيام ويكون في الحج ويكون في الصدقات وغير ذلك من العبادات الكثيرة التي جعل منها الفرض وجعل منها النفل. أيضا من فوائد هذه النوافل والتطوعات أن بأدائها بعد أداء الفرض تنال محبة الله جل وعلا، بأداء هذه النوافل بعد أداء الفرائض تنال ماذا؟ محبة الله. ولذلك مر معنا الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يفرش بها، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. إذا فهذا الحديث يدل على أن العبد يعني متى أدى الفرائض ثم أتبعها بأداء النوافل والتطوعات نال محبة الله جل وعلا ورضاه سبحانه وتعالى. إذا فهذه أيضا فائدة مهمة من فوائد أداء النوافل والتطوعات. أيضا من أهم فوائد هذه النوافل والتطوعات كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، أن هذه النوافل والتطوعات بمثابة الحمى التي تحرس بها الفرائض. إذا هذه النوافل عبارة عن سياج وعبارة عن حمى يحفظ على العبد ماذا؟ يحفظ على العبد فرائضه وواجباته. كيف ذلك؟ نقول العبد إذا كان يؤدي الفرائض ويؤدي بعد الفرائض النوافل، يعني شخص مثلا يحافظ على الصلوات الخمس ويصليها في أوقاتها وشروطها وفرائضها وواجباتها، وبعد ذلك يحافظ أيضا ماذا؟ على النوافل والطاعات كسنن الرواتب، فيحافظ مثلا على ركعتين قبل الفجر، وعلى 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وهكذا. فهل يتصور أن يتهاون مثل هذا الشخص في الصلوات الخمس؟ نادر أن نتصور ذلك. إذا قل أن تجد شخصا يحافظ على النوافل والمستحبات مضيعا لفرضه. لماذا؟ لأن هذا النفل يحرص عليه الفرض، لأن هذا النفل يحمي فرضا ويحرص فرضا. ولذلك الشيطان مثلا إذا أراد أن يوسوس لمثل هذا الشخص لا يمكن أن يوسوس له مثلا بالتهاون في صلاة الفجر وصلاة الفرض وهو ماذا؟ يحافظ على سنته القبلية فهو السلام. إذا هذه النوافل تحمي عليه ماذا؟ الفرائض، بخلاف الشخص الذي لا يصلي النوافل. الشخص الذي لا يصلي النوافل وإنما يقتصر فقط على أداء الفرض، فهذا الإنسان فرضه ماذا؟ عرضة للتقصير، فرضه عرضة للتقصير، بخلاف الشخص الذي يعني يحافظ على النوافل مع أداء الفرائض، فهذا لقلب يقصر ماذا؟ في فرضه. إذا فالخلاصة أن هذه النوافل كالحمى، كأنها صور وسياج تحمي على المسلم ماذا؟ واجباته وفرائضه. إذا فهذه أيضا يعني فائدة مهمة ومهمة جدا تتعلق بصلاة النفل وبصلاة التطوع. إذا فالحافظ يعني نعود إلى الباب، فالحافظ أن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب الصلاة، عقد باب صلاة التطوع ليذكر فيه شيئا من النصوص والأحاديث التي جاءت والمتعلقة بصلاة النفل وصلاة التطوع. وكلمة التطوع كلمة التطوع يعني باب صلاة التطوع يعني التطوع يعني معناه واضح. فنقول التطوع هو كل عبادة ليست بواجبة، كل عبادة ليست واجبة فهي ماذا؟ فهي تطوع. كل عبادة ليست واجبة فهي تطوع. قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب عن ربيعة بن كعب الأسلمي، وجاء في بعض نسخ البلوغ عن ربيعة بن مالك. ماذا عندكم يا جماعة؟ ربيعة بن كعب. شكون عنده ربيعة بن مالك؟ كثير من الإخوة طبعا عندهم في كتابهم وفي نسخهم ربيعة بن مالك، وهو خطأ، يعني هذا خطأ. والصواب أن هذا الصحابي اسمه ربيعة ابن كعب وليس ربيعة ابن مالك، هو ربيعة ابن كعب ابن مالك. فإن قال قائل لعل ما جاء في بعض النسخ ربيعة ابن مالك من باب يعني نسبة الشخص إلى جده، يعني وهذا معروف يعني في أسماء الرواة، فنقول نعم هذا معروف بأسماء الرواة، ولكنه لم يعرف اسم هذا الصحابي، لم يعرف اسم هذا الصحابي. ولهذا هذا الصحابي اصلا يعني احاديثه قليله جدا، ولذلك يعني ذكر يعني بعضهم بان هذا الصحابي يعني ليس له في السنن يعني في السنن الاربع الا يعني هذا الحديث، يعني ليس له يعني في السنن الاربع يعني الا هذا الحديث، وهو يعني في صحيح مسلم كما يعني سيأتي. إذا فهذا الصحابي ليس له يعني كثير حديث، يعني لم يروي إلا أحاديث قليلة جدا. إذا فهو ربيعة ابن كعب وليس ربيعة ابن مالك. إذا يقول الحافظ عن ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال رواه مسلم. إذا صحابي هذا الحديث كما أسلمت، صحابي هذا الحديث هو ربيعة ابن كعب، هو ربيعة ابن كعب ابن مالك الأسلمي، وربيعة ابن كعب ابن مالك الأسلمي، كنيته أبو فراس، لأن هو أبو فراس الأسلمي، وهو صحابي يعد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الصحابي أيضا يعد من أهل الصفة، يعني كان من فقراء الصحابة، كان من فقراء الصحابة الذين كانوا يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون بأهل الصفر. وكان هذا الصحابي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته رضي الله عنه وارضاه سنة 63 من الهجرة، كانت وفاته سنة 63 من الهجرة. فهذا ما يتعلق بالتعريف بهذا الصحابة. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، إذا فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اسأل اطلب مني ما تريد. وهذا الحديث له مناسبة كما جاء في صحيح مسلم، له مناسبة كما جاء في صحيح مسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب هذا قال: كنت أبيت، يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته بوضوئه وحاجته. إذا فهذا الصحابي يعني كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجلب له الماء التي أو الذي يتوضأ به عليه الصلاة والسلام ويقضي له أيضا يعني بعض حاجاته عليه الصلاة والسلام. إذا قال فأتيته بوضوئه وحاجته. والوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به. قال فأتيته بوضوئه وحاجته. قال فقال لي أي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سل يعني سلني ما تريد. قال في هذه الرواية التي في صحيح مسلم فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث كما في المسند وغيره أن هذا الرجل قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألته طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمهله. يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسألني يعني حاجة من الحاجات يعني حتى يعني أجازيك على خدمتك إياه. فطلب هذا الرجل من النبي أن يمهله. فجعل هذا الرجل يعني يفكر في الشيء الذي سيطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول يعني لو سألت النبي عليه الصلاة والسلام مالا أو متاعا من متاع الدنيا فإنه يعني أمر يعني زائل فيزول. يعني كان جعل يقول يعني هذا أنني سألته مالا أو شيء فيعطيني يعني ذلك الشيء أو ذلك المال ثم يذهب ويفنى ويزول. ولذلك عجب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطلبا أخرويا. يعني قال بنفسه يعني بدل أن أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مطلبا دنيويا وهو أمر يعني زائد وزاد. قال لماذا لا أسأله يعني أمرا أخرويا. ولذلك جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سل أو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل ماذا قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. إذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يشفع له. إذا المراد في السؤال هو سؤال شفاعة طبعا لأنه ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو من يدخل الناس الجنة أو النار. الذي يدخل الناس الجنة أو النار هو الله عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الجنة فإنه ماذا يستفتح يطرق الباب ويستأذن فإذا فتح له ماذا دخل. إذا فقوله هنا أسألك مرافقتك في الجنة لا يعني أن هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله الجنة لا وإنما سأله ماذا الشفاعة. ولذلك جاء في المسند وغيره يعني التصريح بذلك التصريح بأن هذا الصحابي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله جل وعلا. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله جل وعلا في دخوله ماذا الجنة. يعني أن يشفع له وأن يدعو الله تبارك وتعالى له. الشفاعة يعني عبارة عن دعاء وسؤال. الشفاعة عبارة عن دعاء وسؤال. إذا فقال قلت أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يعني لا تطلب شيئا آخر أو غير ذلك. فقال الرجل هو ذلك. يعني هذا هو سؤال ليس لي سؤال آخر. إذا قال هو ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه ماذا؟ سيدعو الله له وبأنه سيشفع له عند الله جل وعلا. ولكن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخول الجنة وليل المراتب العالية فيها لا يكون إلا بأسباب، لا يكون إلا ببذل مال الأسباب. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال له أنا سأشفع لك الله وسأشفع لك عند الله، ولكن ماذا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهل المراد بالسجود في هذا الحديث هو السجود المفرد؟ هذا العلماء لا، ليس المراد بالسجود هنا يعني أن تسجد لكل مرة، يعني تكون جالس يعني في المسجد ثم تسجد سجد ثم بعدها بفترة تسجد سجد. قالوا لا، ليس هذا هو المراد، لأن السجود المفرد لم يأتي الترغيب فيه في نصوص الشرع. ولذلك نص أهل العلم على أن السجود المفرد يعد من البدع، يعني كون الإنسان يعني يكون جالس، يكون جالس ثم يسجد هكذا سجدة مفردة، يعني ينوي فيها هذا التقرب إلى الله جل وعلا. نص العلماء على أن هذا الفعل يعد من البدع. إذا فليس المراد بالسجود في هذا الحديث هو السجود المفرد، وإنما المراد به ماذا؟ السجود في الصلاة، السجود في الصلاة. فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. وعبر عن الصلاة في هذا الحديث بالسجود، عبر عن الصلاة في هذا الحديث بالسجود أولا لأن السجود ركن من أركان الصلاة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، ولأن السجود من أفضل هيئات الصلاة، ولأن السجود من أفضل هيئات الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى الله، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ما هو ساجد. لماذا؟ لأن السجود فيه كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، يعني هيئة السجود فيها كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. لأن المسلم في سجوده يضع أعلى ما فيه على الأرض، أعلى ما في الإنسان هذه الجبهة، فيضعها ماذا؟ على الأرض على التراب، تذللا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى. فلهذا يعني ذكر السجود في هذا الحديث وعبر به عن الصلاة. وقال العلماء أيضا المراد بالصلاة في هذا الحديث صلاة المسجد، المراد أو أن المراد بالصلاة في هذا الحديث صلاة النفل، ليس المراد بالصلاة هنا صلاة الفرض. لماذا؟ لأن صلاة الفرض ماذا يا جماعة؟ محدودة. هل يمكن أن تكثر من صلوات الفرض؟ لا يمكن. فتصلي الصبح مرة واحدة فقط في اليوم، والظهر كذلك، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك. إذا أنت صلوات مفروضة من صلوات معينة محددة وعددها محدود شرعا، لا يمكن أن تكثر منه. ولذلك فالمراد بالصلاة هنا والمراد بالسجود هنا ماذا؟ صلاة النفل، صلاة التطوع، أن تكثر من التطوع لله جل وعلا في الصلاة، هذا هو المراد بالحديث. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب صلاة التطوع. إذا المراد بالسجود في هذا الحديث الصلاة، والمراد بهذه الصلاة صلاة التطوع. ولذلك يقول الإمام يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكفر السجود، قال رحمه الله وفيه الحد، قال وفيه الحد على كفرة السجود والترغيب فيه، قال وفيه يعني في هذا الحديث الحد على كفرة السجود والترغيب فيه، قال والمراد به السجود في الصلاة، يعني المراد بالسجود هنا السجود في الصلاة، قال وسبب الحد عليه ما سبق في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو موافق بقوله تعالى واسجد واقترب، قال ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، قال النووي والله أعلم. وقال صنعان رحمه الله سبل السلام معلقا أيضا على هذا الحديث قال حمل المصنف أي الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول صنعان حمل المصنف السجود على الصلاة نفلا، لماذا؟ قال فجعل الحديث دليلا على التطوع وكأنه صرفه عن الحقيقة، يعني السجود هنا لم يقصد حقيقته يعني سجود المفرد وإنما قصد في السجود في الصلاة، قال وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على الجراد، قال والسجود وإن كان يصدق على الفرض لكن الاتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، قال وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه، إذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ماذا؟ من الفرائض، لا، الإكثار من النوافل والتطوعات والمستحبات، انتهى كلام الصنعاني رحمه الله في هذا السياق. ثم قال الصنعاني رحمه الله وهو يذكر عن فائدة يعني مهمة في هذا الحديث، قال وفيه دلالة، يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال، يعني يقول هذا الحديث يدل على أن الصلاة أفضل الأعمال، لماذا؟ قال فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ميل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة، لم يقل له أعني بكثرة الصوم أو بكثرة الصدقة أو غير ذلك، لا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود أي الصلاة، قال فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن مطلوبه أشرف المطالب، يعني مطلوب هذا الرجل أشرف المطالب، أي شيء أشرف من دخول الجنة ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا أشرف المطالب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره لتحقيق هذا المطلب إلا ماذا؟ إلا بالإكثار من الصلاة، فدل ذلك عباد الله على أن الصلاة أفضل ما يتنفل به المرء ويتطوع به المسلم. إذا استهل الحديث كما نص الإمام الصنعاني رحمه الله يدل على ماذا؟ على فضل الصلاة وأنها أفضل ما يتطوع به العبد وما يتنفل به العبد. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل وكانه من التابعين يقول لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، يعني قال هذا الرجل لثوبان رضي الله عنه أخبرني بعمل أعماله يدخلني الله به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال فسلت، يعني سكت ثوبه. قال ثم سألته، يعني مرة ثانية فسكت. قال ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ثوبان سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال نفسه، يعني قال له: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو أخبرني بأفضل الأعمال إلى الله. إذا قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط بها وحط عنك بها خطيئة. قال معداد، يعني قال هذا الرجل الذي سأل ثوبان، قال: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، يعني سأله نفس السؤال، قال: فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. إذا فهذا الحديث أيضا يعني يدل على أن صلاة النفل وصلاة التطوع من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. إذا هذه أول فائدة نستفيدها من حديث ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أول فائدة نستفيدها من حديث ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. فنقول هذا الحديث فيه بيان ماذا؟ فضل صلاة النفس. فيه بيان فضل صلاة النفس، وأن صلاة النفس من أفضل التطوعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ومن المسائل التي بحثها العلماء، من المسائل التي بحثها العلماء تحت هذا الحديث، مسألة المفاضلة، مسألة المفاضلة بين الإكثار من السجود في الصلاة وبين إطالة الصلاة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل بالصلاة، الإنسان إذا أراد أن يتنفل بالصلاة، فهل الأفضل أن يصلي عدة ركعات؟ هل الأفضل أن يصلي عدة ركعات خفيفات، وذلك ليكثر فيها من ماذا يا جماعة؟ من السجود. هل الأفضل أن يصلي عدة ركعات خفيفات ليكثر فيها من السجود، أم الأفضل أن يصلي ماذا؟ صلاة طويلة ليكثر فيها ماذا؟ ليكثر فيها من ماذا يا جماعة؟ من القراءة في القيام. بمعنى لو كان الإنسان مثلا عنده قدرة مالية أراد أن يتنفل فيها، يعني قال الإنسان: أنا عندي نصف ساعة الآن، أنا عندي نصف ساعة، فهل الأفضل في هذه النصف ساعة أن أصلي مثلا 10 ركعات؟ أن أصلي 10 ركعات حتى أسجد لله فيها كم سجدة يا جماعة؟ في 10 ركعات كم سجدة فيها؟ فيها 20 سجدة. فهل الأفضل أن أصلي 10 ركعات لأسجد فيها 20 سجدة؟ أم الأفضل أن أصلي فيها 2 ركعات فقط؟ لأكثر فيها ماذا؟ لأطيل فيها القيام، ولأكثر فيها من قراءة القرآن. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. فمنهم القول الأول، منهم من فضل كثرة السجود على كثرة ماذا؟ على طول القيام. منهم من فضل كفرة السجود على طول القيام، ومنهم من عكس، منهم من عكس قال طول القيام أفضل من كفرة السجود، ومنهم من قال صلاة الليل الأفضل فيها إطالة ماذا؟ القيام. صلاة الليل الأفضل فيها إطالة القيام، وصلاة النهار الأفضل فيها الإكثار من السجود. إذا هذا هو القول الثالث، الذين فرقوا بين صلاة الليل وصلاة النهار، قالوا في صلاة الليل الأفضل أن تقلل من السجود وتطيل ماذا؟ القيام كراهة. وأما صلاة النهار الأفضل أن تكثر فيها من السجود وتقصر ماذا؟ القيام والقراءة. إذا هذا هو القول الثالث. والقول الرابع يا جماعة هو ماذا؟ ما؟ الجمع بينهما، كيف تجمع؟ إما تقول هذا أفضل أو هذا أفضل، أو تقول هذا أفضل في وقت وهذا أفضل في وقت، وإما التساوي نعم، وإما أن تقول هما متساويان، بمعنى أنه لا يفرق أحدهما على الآخر، وإما أن تقول هما متساويان لا يفضل أحدهما على الآخر، فلا فضل لأحدهما على الآخر. وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما سيأتي كلامه نقلا عن ابن القيم رحمه الله. إذا هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة. الذين قالوا بتفضيل كفرة السجود استدلوا بماذا يا جماعة؟ الذين قالوا بتفضيل كفرة السجود استدلوا بهذه الأحاديث، استدلوا أولا بحديث كعب أو بحديث ربيعة ابن كعب ابن مالك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. إذا قالوا الإكثار من السجود أفضل من إطالة ماذا؟ القيام، والإكثار من القراءة. واستدلوا أيضا بحديث ثوبان إنك الحديث لن تسجد، أو قال عليك بكثرة السجود لله، ثم قال إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. إذا فاستدلوا بهذه الأحاديث على تفضيل ماذا؟ كثرة السجود على إطالة ماذا؟ القيام. الذين استحبوا وفضلوا إطالة القيام على كثرة السجود دليلهم ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفضل الصلاة هي ماذا؟ طول القنوت، والقنوت والقيام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصلاة الصلاة التي يكون فيها ماذا؟ القيام. قالوا هذا يدل على أن إطالة القيام أفضل من الإكثار من السجود. أصحاب القول الثالث الذين جعلوا تفضيل إطالة القيام يكون في وقت، وتفضيل الإكثار من السجود يكون في وقت آخر، يعني استدلوا بتفاصيل السنة. قالوا لأن صلاة الليل الثابت في السنة ماذا يا جماعة؟ صلاة الليل الثابت في السنة إطالتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لا يكثر من الركعات، لا يكثر من الركعات، كان يعني لا يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هديه في صلاة الليل أنه يطيل فيها ما لا القيام والقراءة. ولذلك ربنا جل وعلا في كتابه لما أمر نبيه بصلاة الليل ماذا قال له؟ قم الليلة. قال له قم الليل. إذا هذا يدل على أن صلاة الليل يفرض فيها ماذا؟ يفرض فيها. ولذلك صلاة الليل يقال لها ماذا؟ صلاة القيام أو قيام الليل. يقال قيام الليل. ولكن صلاة النهار هل سمعتم أنها تسمى قيام النهار؟ لا. صح ولا لا؟ صلاة النهار لا يقال عنها قيام النهار، يقال قيام الليل. لأن صلاة الليل مطلوب فيها الإطالة. بخلاف صلاة النهار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه إطالته، بل كان إذا صلى في النهار يخفف الركعات، يخفف فيها الركعات والقراءة. إذا قالوا هذا يعني دليل تفصيلي من السنة، يعني يدل ماذا؟ يدل على أن الأفضل في صلاة النهار الإكثار من السجود وتقصير القيام، والأفضل في صلاة الليل تقليل السجود وإطالة ماذا؟ القيام. وأما أصحاب القول الرابع، أصحاب القول الرابع هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فأدعى حجته النصوص السابقة، يعني قال هما سواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حتى على إطالة القيام في حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، حتى أيضا على الإكثار من السجود، فقال لي رفيعة أعني على نفسي بكثرة السجود. ولهذا يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله قال هما سواء، قال هما يعني سواء. ولماذا أيضا استويا؟ لماذا استويا؟ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لأن كل واحد من الإكثار من السجود يعني كثرة السجود أو طول القيام يعني له مزية لا توجد في الآخر، فالإكثار من السجود له مزية لا توجد في طول القيام، وطول القيام له مزية لا توجد في كثرة السجود. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يعني لما يعني حتى هذا الكتاب في كتابه زاد المعاد، قال ابن القيم رحمه الله وقال شيخنا هو شيخ الاسلام ابن تيميه قال الصواب انهما سواء، قال شيخ الاسلام الصواب انهما ماذا؟ سواء، يعني طول القيام وكثره السجود. قال والقيام، يقول شيخ الاسلام او يقول ابن القيم نقلا عن شيخه قال والقيام افضل بذكره، يعني ذكر القيام أفضل من ذكر السجود، لأن السجود فيه ماذا يا جماعة؟ يعني فيه تسبيح وفيه دعاء، السجود فيه تسبيح وفيه دعاء، وأما القيام ففيه ماذا؟ قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل. إذا يقول شيخ الإسلام قال والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، السجود أفضل بهيئته، لأن السجود كما شرحنا سابقا يعني هذه الهيئة يعني فيها كمال، يعني تذلل العبد لله جل وعلا. إذا يقول والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. إذا هذا يعني خلاصة كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. في نهاية هذا الدرس يعني أنبه فقط إلى أنني يعني سأغيب إن شاء الله تعالى يعني في الأسبوع القادم، يعني غدا إن شاء الله يعني يوجد الدرس يعني درس الشمائل، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سأغيب عن الدرسين، وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا المجلس. فيما يتعلق يعني جاءني